بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: جاري الذي يعيش معي في الغرفة في الجامعة ليس بسلفي، هل علي أن أكرمه مع أني أخشى أن يلقنني شبهات؟ ما دمت بليت به فسدد وقارب معه، ألقي عليه السلام، وإذا سلم عليك فرده عليه، ثم اجعل مجلسك إلى إخوانك أهل السنة، وإن رأيت منه رحابة صدر وانشراح فلا مانع أن تذاكره وتناصحه، لكن إذا عرفت أنه صاحب شبه فلا تمكنه من سمعك. وقد ذكرت لكم مرارا قول أيوب السختياني رحمه الله، قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقروا فيه ما شاءوا، أو قال ينبذوا فيه ما شاءوا. وأهل السنة، أئمة أهل السنة مجمعون على مفاصلة أهل الأهواء والبعد عنهم وعدم مجالستهم والاستماع إليهم.